خواطر قرآنية مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. أقسم الله تعالى بليالي العشر، كما قال المفسرون في هذا الشأن أنها على أيام ذي الحجة. العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل أيام على الإطلاق في نهارها، حتى من أيام العشر الأواخر من رمضان، لأن فيها يوم عرفة ويوم النحر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كما في حديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال رسول الله: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع منهما بشيء، فلم يرجع منهما بشيء. ونحن في هذه الأيام لابد أن نعاملها معاملة رمضان، من قراءة للقرآن وذكر وتسبيح وتهليل ومسارعة في الخير. كن صائما في هذه الأيام، كما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأمهات المؤمنين أنهم كان يصوم هذه العشر، بل روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم العشر صلى الله عليه وسلم، صفية على ما أذكر. فلا بد من الاغتنام، صم هذه العشر، وفيهم يوم عرفة كما سيأتي إن شاء الله تعالى أنه قال صلى الله عليه وسلم: احتسبوا على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، هذا فضل خاص. فأكثر من الاستغفار، وأكثر من قراءة القرآن، وأكثر من العبادة، وأكثر من الخير في هذه الأيام خاصة في النهار. واعلم أن من أفضل الطاعات في هذه الأيام التكبير، أن تكبر الله تعالى سبحانه وهو يستحق لذلك. تكثر من التكبير والتهليل، لأن هذه أيام أيام توحيد، وأيام بيان لتوحيد الله عز وجل، وأيام انقياد واستسلام لأمر الله تعالى. فالله أكبر من كل شيء، والله سبحانه هو الكبير المتعال العلي العظيم، سبحانه الواحد القهار. فاغتنموا هذه الأيام، ولا بد ألا نضيع منها لحظات واحدة، عاملوها كرمضان، لأن هذه الأيام من أيام رمضان، بل في نهارها أعظم من أيام رمضان، وهي أيام يغفل عنها كثير من الناس إلا من رحم الله. وهذه نفحة من الله تعالى، فاغتنموها وتعرضوا لها لعل الله تعالى أن يرحمنا. وأيضا انتهوا أن تكونوا من حديد هذا العام، فكم من نية سبقت عمل، كم من نية فاز بها صاحبها حتى وإن لم يعمل. فانتهوا خيرا، وانتهوا الأضحية، وانتهوا الحج في سبيل الله تعالى ابتغاء مرضاته، وانتهوا عملا صالحا، واجتهدوا في عبادة الله، وأكثروا من التكبير والتهليل في بيوتكم وفي الأسواق وفي أعمالكم، يتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.